التي تتحدث عن علم من أعلام القرآن الكريم لا نعرف اسمه بالضبط، وإنما كل الذي نعرفه عنه أنه لقب بذي القرنين، وأن أمره لم يكن مشهورا، لأنه لو كان مشهورا لما امتحن به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذين وجهوا السؤال للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يمتحنوه كانوا يعلمون أن هذا العلم علم خاص يعلمه قلة قليلة من الناس، بحيث يقع الامتحان أو يفترض أن يمتحن به من يدعي النبوة من أبناء العرب. إذا معنى ذلك أن هذا الأمر لم يكن مشهورا، وإلا لو كان مشهورا لما امتحن به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يمتحن ويقال له مثلا أخبرنا بذي القرنين وما خبر وشأن ذي القرنين حتى نصدقك في ادعائك للنبوة؟ معنى ذلك أن العلم بهذا العلم كان أمرا خافيا لا يعلمه إلا قلة من الناس، وربما كانوا يتواصون بكتمانه، مثلما كانت قصة أصحاب الكهف كذلك شأنها خفي لا يعلمه إلا قلة من الناس. وكذلك قضية الروح التي أفهمهم وأعلمهم رب العالمين أنه من العلم الذي لا يجوز للبشر أن يقفوا على ذكر منه على الإطلاق، ولذلك جاءت الأسئلة الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام. والأخبار التي جاءت واحتفى بها المفسرون كما تعلمون، وإن كان في إسنادها كلام، وما رواه محمد بن إسحاق رحمه الله عن رجل من أهل مصر وساق الإسناد، وفيه رجل مجهول، كما تعلمون أن العرب أو القرشيين ذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم اعطونا أسئلة نمتحن بها هذا الذي يدعي النبوة، فوجهوا إليهم هذه الأسئلة، وهذا خبر تلقاه أهل التفسير بالقبول، وإن كان إسناده فيه مجهول كما ذكرنا ذلك في افتتاحية الكلام على قصة أصحاب الكهف. المهم أن هذه الآيات التي تلوناها عليكم تتحدث عن رجل ذكر بهذا اللقب ذو القرنين، فجاء ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وجاء موضع هذه القصة بعد الفراغ والانتهاء من قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وبالتأكيد ستكون هناك مناسبة بين القصتين. فالقصة الأولى كانت رحلة لطلب العلم، رحلها موسى عليه الصلاة والسلام، ارتحل موسى من أجل أن يلتقي بهذا الرجل العالم الذي أخبره ربه أن عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه رحلة في طلب العلم. وقصة ذي القرنين رحلة ولكنها في الجهاد في سبيل الله، والرحلة في طلب العلم هي في سبيل الله، والجهاد بالسيف لنشر كلمة الله في أرض الله هذا كذلك من الأمور المحببة لله سبحانه وتعالى، ولكن جهاد بدون علم لا يصح، ولذلك كان الكلام عن العلم مقدما، فذكرت الرحلة في طلب العلم كسابقة على الرحلة في الجهاد في سبيل الله. كله سفر، سفر صالح، سفر يرضي الله عز وجل، ولكن السفر في طلب العلم مقدم على السفر في الجهاد، فكيف يكون الجهاد بدون علم؟ فجاءت القصة في البداية قصة الخضر مع موسى، ثم قصة ذي القرنين. الأمر الثاني أن القصة الأولى تتحدث عن سلطان العلم، والآيات الثانية أو القصة الثانية تتحدث عن سلطان الملك والتمكين في أرض الله على وفق منهج الله سبحانه وتعالى. فالأولى كانت سلطان، وانظروا إلى سلطان العالم الخضر حينما يقول لموسى النبي الرسول الكليم: إنك لن تستطيع معي صبرا. يتكلم بكلام لا يستطيع أن ينطق به ملك أمام نبي الله ورسوله موسى، ملك يتحدث أمام نبي ورسول بهذا الأسلوب؟ لا، الملك لا يجعله الملك يتحدث بهذا أمام النبي الرسول الكليم، لكن العلم جعل صاحبه يقول لموسى عليه الصلاة والسلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. بل إن موسى لو ذهب مع ذي القرنين لكان إماما لذي القرنين، ولكان ذو القرنين تابعا لموسى، لا يصدر إلا عن رأيه وعن أمره وعن مشورته وعن تكليفه وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة لسلطان العلم، إذا بالخضر يتكلم بهذا الأسلوب، ثم يقول له موسى عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: هل أتبعك؟ أنا الذي أتبعك، لا أنت الذي تتبعني. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقول له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فإذا سلطان العلم كانت له مكانته، ثم جاء سلطان الملك والتمكين متمثلا في ذي القرنين رضي الله عنه. ثم بعد ذلك نجد مقارنة بين رحلات الخضر مع موسى الثلاث ورحلات ذي القرنين الثلاث. الرحلة الأولى حتى إذا ركب في السفينة، أو المرحلة الأولى حتى إذا لقي غلاما، حتى إذا أتى يا أهل قرية. قصة ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين. كذلك نجد أن قصة الخضر مع موسى هناك معالم ثلاثة في الانطلاق: فانطلق حتى إذا ركب، فانطلق من موسى مع الخضر. ونجد ما يماثل هذا في قصة ذي القرنين: ثم أتبع سبب، فأتبع سببا، لم يكن معه إلا السبب، كان مع موسى الخضر فانطلق، هنا ذو القرنين فأتبع سببا، صار وراء السبب، فانطلق مع السبب مصاحبا للأسباب، ثم أتبع سببا، ثم أتبع سببا، ثلاث مرات تتكرر ثم أتبع سببا. وتتكرر كذلك كلمة انطلق فانطلق في القصة الأولى. ولكن الفرق بين القصتين أن هذا الرجل الذي آتاه الله من لدنه علما، وذاك الذي مكن الله له، وانظروا إلى المقارنة: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أما ذو القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. انظر إلى المقارنة، هذا أوتي علما وذاك أوتي تمكينا. ولكن إذا نظرنا في القصتين سنجد أن قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام كانت تتحدث عن علم ما وراء المسطور والظاهر، تتحدث عن العلوم الغيبية وعن الكلمات الكونية كما ذكرنا في هذه القصة العظيمة. أما هنا فذو القرنين محكوم بالشريعة: افعل ولا تفعل. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنى، سياسة شرعية مبنية على الأوامر والنواهي الربانية، التي تتنزل على الأنبياء كتكليف للبشر، بعكس ما كان أوتيه الخضر عليه السلام من علوم كونية قدرية لا تتعلق بإفعل ولا تفعل في الأحكام الشرعية، وإنما تتعلق بكن فيكون في الكلمات الكونية القدرية. وكل يجمعهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. فالخضر ميسر لمهمة، وذو القرنين ميسر لمهمة، ولكن الرحلة الأخيرة للرجلين متشابهة إلى حد بعيد. فرحلة الخضر عليه السلام مع موسى قام في أثنائها ببناء جدار، هذا الجدار الذي قام ببنائه للمحافظة على مال يتيمين. انظروا إلى ما فعله ذو القرنين في الرحلة الأخيرة حينما وصل إلى مكان بين سدين، وعرض عليه أهل هذه البلاد أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، إلى آخر ما أورده القرآن الكريم مبينا المعروف الذي والإحسان العظيم الذي قام به ذو القرنين. فإن كان الخضر قد حفظ مال يتيمين أبوهما صالح، فإن وقام ببناء الجدار وبإقامة الجدار لحفظ مال اليتيمين، فإن ذو القرنين قد قام بعمل ردم لحماية أمم وشعوب وأجيال من بطش وإفساد ذي القرنين. إذن فالقصتان هناك بينهما تشابه كبير، وربما لو أمعن الإنسان وأنعم النظر في هاتين القصتين ربما استخرج بعض الأمور التي لم أذكرها لحضراتكم تتشابه بين القصتين. وهذا من باب المناسبة بين قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وقصة ذي القرنين، ولذلك جاءت هذه تالية للأولى. جاءت قول الله تعالى في هذه الآيات: ويسألونك عن ذي القرنين. يسألونك، إذن السؤال ربما قد تكرر وألح فيه السائلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسألونك، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد، وربما كان القصد من ذكر الفعل المضارع هنا هو أن يجعل المستمع والقارئ للآيات يستحضر الحالة. فأحيانا يأتي الفعل المضارع ليس المقصود منه التجدد، تجدد السؤال وتجدد الحدث والتكرار، وإنما يكون القصد من الإتيان بالفعل المضارع أن يجعل المستمع أو القارئ يستحضر الحال وكأنه يشاهدها، وهذا وارد. فقال: ويسألونك عن ذي القرنين. لقبه ذو القرنين، من هو ذو القرنين؟ ولماذا سمي بذي القرنين؟ وهل هو نبي أم غير نبي؟ أسئلة كثيرة تكلم عنها المفسرون. من هو ذو القرنين؟ لماذا سمي بذي القرنين؟ ما هل ذو القرنين كان نبيا أم رجلا صالحا؟ ما هو التمكين الذي مكنه الله عز وجل إياه؟ ما هي الأسباب التي آتاها الله لذي القرنين؟ ونحاول بقدر الإمكان أن نوضح هذه الأمور، لأنها من الأمور التي أطال فيها المفسرون النفس جدا، وللأسف كثير منها يبنى على أخبار غير صحيحة ويبنى على إسرائيليات، وللإسرائيليات دخل كبير في هذا الخلاف. من هو ذو القرنين؟ في بداية الأمر أقول لكم إن المحقق المدقق في هذه القصة يخرج بنتيجة أنه غير معروف. من هو في تاريخ الدنيا ذو القرنين؟ أنا لا أعرف. وصدقوني أي محقق ومدقق في هذه القصة سيخرج بأنه غير معروف، شخصية غير معروفة. لماذا؟ هل لأن هذا الرجل لم يكن موجودا؟ مستحيل، القرآن ذكر أنه موجود وذكر من أعماله العظيمة ما ذكر، وآثاره موجودة، ومنها سد يأجوج ومأجوج. ولكن هل التاريخ الذي بين أيدينا الآن، هل التاريخ المكتوب قد أحصى كل ما حدث في دنيا الله رب العالمين؟ التاريخ المكتوب حديث الولادة له بداية، التاريخ المكتوب، لكن قبل ذلك كما قال الله تبارك وتعالى في سورة طه وستأتيكم إن شاء الله، وقرونا بين ذلك كثيرة، حينما قال له فرعون وما رب العالمين أجابه، فلما قال له فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، علمها عند ربي. وقال كذلك سبحانه وقرونا بين ذلك كثيرا. ولذلك لا يستطيع أحد أن يقول إننا نحصي أخبار التاريخ وأخبار الدول والأمم والممالك والملوك والسلاطين وما شاكل ذلك، يستحيل، ومن ادعى ذلك فقد كذب. هذا الرجل المشهور أو المذكور في هذه الصورة وفي هذه القصة ذكر بمجموعة من الصفات، سنذكر هذه الصفات. أولا اسمه أو لقبه ذو القرنين. ثانيا كان رجلا مؤمنا صالحا عادلا، حاكم عادل، قام بجهاد عظيم حتى إنه قام بفتوحات عظيمة في أرض الله، لدرجة أنه وصل إلى مغرب الشمس وإلى مطلع الشمس، يعني الأرض المسكونة المعمورة وصل إلى غربها، ووصل كذلك إلى شرقها، ووصل كذلك في رحلة ثالثة إلى مكان آخر، ربما كان في الجنوب وربما كان في الشمال، وحينئذ التقى بأناس لا يكادون يفقهون أو لا يكادون يفقهون قولا، وعرضوا عليه أن وطلبوا منه أن يقيم لهم سدا، معنى ذلك أنه كان مشهورا بإقامة السدود وعنده المقدرة على بناء السدود، إذا معنى ذلك أنه كان متقدما وعنده حضارة في بلاده وعنده قدرة على، لأن الله يقول وآتيناه من كل شيء سببا، إذا أوتي أسبابا عظيمة لدرجة أنه كان يستطيع أن يقيم السدود، والسدود لا تستهين بها، فهي صناعة لها أهلها ولها ميكنتها، لا يستطيع أي أحد أن يقيم سدا من السدود. يعني انظروا إلى السد العالي، حينما أراد المصريون أن يقوموا ببنائه احتاجوا إلى خبرات أجنبية لبناء السد العالي. انظروا الآن إلى أي بلدة تريد أن تقيم سدا من السدود، تحتاج إلى خبرات وإلى قوة وإلى قدرة، فبناء السدود ليس شيئا سهلا. ومع ذلك حينما نظر الرجل الخبير ذو القرنين قال إنما تحتاجونه ليس سدا بل ردم، لأنهم كانوا بين جبلين، ولذلك قال أجعل بينهما ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، كما سيجيء إن شاء الله تعالى في تفسير هذه الآيات. إذن هو رجل مؤمن عادل، رجل محسن، ليس كأصحاب الإمبراطوريات أو الفاتحين الذين يهتمون بمص مقدرات الأمم والشعوب، الذين يسمون أنفسهم مستعمرين وهم في حقيقة الأمر مخربون، يأتون إلى البلدان من أجل أن يقوموا بمص دمائها وبالاستيلاء على مقدراتها. هذا حدث في القديم وحدث في الوسيط وحدث كذلك في الزمان المعاصر الذي نحياه الآن، الذين سموا أنفسهم بالاستعمار الغربي كانوا سرقة وكانوا لصوصا، امتصوا دماء الأمم وامتصوا مقدراتها وخيراتها. ثم جاء بعد ذلك الأمريكان والروس وغيرهما في هذا الزمان زمان تصدير الديمقراطية للعالم. وفي هذا الزمان الذي يقولون فيه النظام العالمي الجديد وحقوق الإنسان وما شاكل ذلك، يسعون بكل ما أوتوا من مكر ومن خبث ومن دهاء للإيقاع بالناس بعضهم ببعض من أجل السيطرة على مناطق النفوذ. يتصارعون على مناطق النفوذ، الغاز الطبيعي، البترول. لا تظنوا أنهم يهتمون بكم من أجل سواد عيونكم أو من أجل جمال وجوهكم، هم يريدون أن يستعبدوكم. هم لا ينظرون إليكم ولا يخططون إلا من أجل أن يحوزوا ثرواتكم التي وهبكم الله عز وجل إياها، خطط في البيت الأبيض، وخطط في البيت الأسود، وخطط في البيت الأحمر. كل هذه البيوت التي تجمعها ألوان الطيف يجتمع فيها سدنة السرقات والاستيلاء على أموال الناس من أجل أن يخططوا لابتزاز هذه الشعوب، وهذه الشعوب المغلوبة على أمرها، الشعوب المضحوك عليها، الشعوب التي تظن أن هؤلاء سيعطونهم شيئا. لا، إنهم لو أعطوكم شيئا يأخذون مقابله آلاف بل ملايين. الهدف هذا، الهدف السيطرة عليكم واستعبادكم. تعالوا إلى هذا الرجل العظيم المسمى بذي القرنين. هل ذو القرنين هذا حينما عرض عليه أهل هذه البلاد التي بني فيها هذا الردم أو السد، حينما عرضوا عليه ذلك قالوا له: فهل نجعل لك خرجا نعطيك على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، أنا غني عن أموالكم، أنا لم آتي هنا إلا لهدايتكم، لم آتي إلا للإحسان إليكم، لم آتي إلا لنصرتكم. هذا الكلام لا ينطبق لا على الإسكندر المقدوني الأكبر ولا الأصغر ولا على أي فاتح من هؤلاء الفاتحين. هذا الكلام لا يقول به إلا رجل عابد لله يتحرك من أجل أن يوصل كلمة الله سبحانه وتعالى في أرض الله. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه نبي. والرسول عليه الصلاة والسلام توقف في أمره فقال: لا أدري ذو القرنين نبي أو غير نبي. الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن الله تعالى لم يطلعه على حقيقة ذي القرنين هل هو نبي أم لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث ما أورده الألباني في السلسلة الصحيحة أنه قال: لا أدري ذو القرنين نبي أو غير نبي. ولذلك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يغلق الباب في هذا، في هذه المسألة. فالذين يتحدثون عن نبوته والذين ينفون نبوته قد تقدموا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الرجل من الممكن أن يكون نبيا ومن الممكن أن يكون صالحا غير نبي، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: لا أدري ذو القرنين نبي أو غير نبي. فهذا الكلام لا ينطبق أبدا على الإسكندر المقدوني تلميذ أرسطوطاليس كما سنوضح إن شاء الله تعالى. المهم أن هذا الرجل حينما عرضوا عليه هذه المهمة قال: ما مكنني فيه ربي خير، أنا غني عن أموالكم، دعوا أموالكم لكم، ولكن انظر أعينوني بقوة. لا يريد لهذه الشعوب أن تجلس هكذا تتفرج، أن تجلس هكذا بدون عمل، وإنما يريد أن يدربهم، يريد أن يجعلهم عاملين. اعملوا أنتم، قوموا بحماية مقدراتكم، قوموا بالبناء أنتم. لكن هذه البلاد يرسلون إليكم بالخبراء، ولا يكونوا خبراء دائما، وإنما يرسلون إليكم أحيانا ببعض العمال المهرة. والعامل الماهر حينما يأتي الخواجة ما عندنا قابلنا النهاردة الخواجة، الخبير، هو لا خبير ولا حاجة، هو عامل ماهر عندهم، ليس بمهندس وليس بخبير. يعني أنا أقول لكم عن تجربة، يأتون إلينا بعامل، يرسلون إليك عاملا ليركب مكنة من الماكينات، وأنت تقف مكتوف اليد معه. هو السر، سر المهنة، سر الخواجة راح والخواجة جاي واشترط عليك شروط، وديني الفندق الفلاني، وهو من مجموعة يعني عامل من ضمن العمال وقال عليه الخبير. فذو القرنين يقول لأهل هذه البلاد ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، أنا سأعطيكم الخبرة، سأوضح لكم ماذا تفعلون، أقول لكم افعلوا فافعلوا، تعلموا بدل ما تجلسوا هكذا كتنبلة السلطان كما يقال عاطلون بالوراثة. لا، الشعوب لا تبنى هكذا، الأمم لا تبنى هكذا، لا تستطيعون أن تحافظوا على مقدراتكم وعلى أموالكم وعلى سيادتكم في بلدانكم إلا إذا عملتم، قمتم أنتم بالعمل، قمتم أنتم بحمل السلاح، قمتم أنتم بحماية أنفسكم. لا تقوم أمم بحماية أمم، لا تقوم أمم بإغناء أمم، وإنما كل أمة هي التي يجب عليها أن تقوم وأن تعمل وأن تجد، أما غيركم فيعمل لمصلحة نفسه، وإن أعطاكم دولارا دولار يريد منكم أن يسلبكم ملايين، أو حتى لو لم يأخذ أمامه هو يستعبدكم ويريد أن تكونوا بين يديه يحرككم يمنة ويحرككم يسرة، لأنكم لا تملكون من أمر أنفسكم شيئا على الإطلاق، لأن يده هي العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى، ذلك يحرككم، أراد أن يحرككم ولذلك يدفع لكم إعانات معونات، لكن هذه المعونات مخصصة، معونة من أجل إخراج المرأة من بيتها ومن وقارها، معونة من أجل حقوق الجنس الثالث، معونة من أجل الحرية، معونة من أجل الديمقراطية، معونة من أجل بالمعنى الصريح من أجل خراب بيوتكم. يريد أن يقوم بتخريب عقولكم، بتخريب ثقافاتكم، بتخريب بيوتكم حتى تصبحوا لا شيء، لأن عندكم قدرة، دين، عندكم دين، عندكم قيم، عندكم مبادئ، يريد هو أن تتركوا وتتخلصوا من هذه القيم ومن هذه القيم وهذه المبادئ وهذا الدين العظيم الذي آمنتم به فجعلكم سادة، يجعلكم تتنصلون منه شيئا فشيئا، تخرج المرأة من وقارها فتترك المرأة أولادها، فمن يقوم بتربية الأبناء؟ تربيهم الخادمة أو يربيهم التلفزيون أو يربيهم الشارع فيصبح أولاد شوارع، بالتعبير الدارج عندنا في بلادنا اليوم أولاد شوارع، ليسوا أبناء أب وأم، لا، أبناء شوارع. وليس معنى أبناء الشوارع الذين لا أب لهم ولا أم، لا، قد يكون الأب موجود والأم موجودة ولكن الشارع هو الذي ربه، فالأخلاق أخلاق الشارع، أخلاق الشارع، الولد تربى في الشارع والبنت تربت في الشارع، والشارع ليس معناه الرصيف، وربما كان الرصيف أيضا، فالرصيف عليه كافيهات، الكافيهات على في وسط البلد تسير يمنة ويسرى، تجد البنات والشباب يجلسون على الأرصفة كافيه أو قهوة، بيجلس عليها الولد وبتجلس عليها البنت، خدت حريتها والولد أخذ حريته، والوالد والوالدة لا يدريان شيئا عن أبنائهما، هؤلاء تربية شوارع، يعني هؤلاء هم أولاد الشوارع، وأولاد الشوارع الذين خرجوا من الملاجئ أو ليس لهم أب أو ليس لهم أم أو فاقدوا النسب، لا، أولاد الشوارع هم الذين لم يتربوا. عندنا أبناء أولاد البلد بيقولوا إيه؟ يقولون عن الإنسان المتربي تربية صح، تربى على طبلية أبوه وأمه، هؤلاء لم يتربوا على طبلية الأب والأم، لم يروا هذه الطبلية وإنما رأوا أمورا أخرى في الشوارع فتربوا في الشوارع. هذا هو المقصود من هذه المعونات، معونات تدفع من أجل استعدادكم، نحن نريد أن نتخلص من هذه المعونات، نقول لهم كفاكم متشكرين، لا نريد منكم معونة، أنتم تأخذون تعطون باليمين وتسلبون باليسار، وما تسلبونه باليسار لا أتحدث عن سرقة المقدرات، فهذا أمر يعني أكثر مما نتصور ولا يقع تحت الخيال، ولكن الأخطر منه أنهم يسلبون، يأخذون من دينكم، يأخذون من قيمكم، يأخذون من أخلاقكم، يأخذون من قيمكم ليقضوا عليها لتصبحوا بعد ذلك كما قالت بروتوكولات حكماء صهيون. هذه البروتوكولات الغرض منها تنفيذ مخططات طويلة الأجل من أجل ماذا؟ استعباد هذه الشعوب، تصبح الشعوب كما يقال خاتم في الأصبع يحركه الصهاينة كيف ما شاء. وهذا ما يحدث بالفعل، وأصبحت عقولنا عقولا أوروبية، عقولا أمريكية، أصبحت أخلاقنا ويا ليتها أخلاق العاملين بجد في المعامل في أمريكا وفي أوروبا، لا، وإنما نأخذ أخلاق الهيبز وأخلاق الشباب الضائع عندهم. يعني نحن لو صدرنا شبابا إلى هذه البلاد لكي يتعلم يعودوا إلينا بأخلاق الهيبز وبأخلاق الخنافس، فاكرين الخنافس في السبعينات وأخلاق الهيبز وما شاكل ذلك، ولكن لا يرجعون إلينا بأخلاق العلماء في المعامل الذين يعملون ليل نهار من أجل رفعة شؤون بلادهم، ما وجدنا واحدا يعود إلينا عالما بحق. والذي يصبح عالما بحق يختطفونه، يخطفوه. يعني لو وجدوا واحدا من هؤلاء من الممكن أن يصبح عالما بحق سيخدم بلاده يأخذونه عندهم، يخطفونه عندهم، فيصبح أستاذا في الجامعة الأمريكية أو الجامعات الأمريكية ويعطونه جنسية أمريكية ويزوجونه بامرأة أمريكية لكي ينسى بلده ويصبح هذا الرجل يعمل من أجل السيد الجديد الذي علمه، فيصبح عبدا له من حيث لا يدري، ويترك بلده ودينه دبر ظهره مع أهله الذين لا يذكرهم إلا في المناسبات، حتى ولو تذكرهم سيكون عن طريق خطاب يعني بكلمة إنجليزية، لأنه تعلم الإنجليزية وأصبح يفكر ويكتب من الشمال إلى اليمين، وأبناؤه لا يعرفون شيئا لا عن العربية ولا عن الإسلام. وهكذا ضاع علماؤنا الذين ذهبوا إلى هذه البلاد. ذو القرنين عليه السلام، إن قلنا بنبوة وإن قل كان صديقا أو صالحا نقول رضي الله عنه، فالأمر محتمل. انظروا إلى إحسانه مع أهل هذه البلاد، انظروا إلى هذا النموذج الإسلامي العالي الذي يقدمه القرآن الكريم للرجل المستعمر، مستعمر بحق جاء لكي يستعمر البلاد، يبني ويفيد ويحسن إلى أهل هذه البلاد المفتوحة. يقول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. الصفة الأولى أنه رجل مؤمن صالح مجاهد في سبيل الله، له فتوحات، فتوحاته في أرض الله بلغت المسكونة من الشرق إلى الغرب، بلغت الأرض المسكونة من الشرق إلى الغرب، ولم يقل الشمال والجنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ولم يقل الشمال والجنوب، لأن الشمال والجنوب ليست بديار مسكونة وإنما هي سلوك ثلج، ولذلك غير مسكونة. هذه الأراضي الشمال غير مسكون يعني لأنه ثلج، وكذلك الجنوب، لكن المساحة المسكونة في الأرض هي من الشرق إلى الغرب. ولذلك قال سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وحتى إذا بلغ مطلع الشمس، ولم يتحدث عن الشمال والجنوب، وربما تحدث حديثا عابرا في هذه القصة التي تحدث فيها عن السد أو الردم الذي كان بين جبلين. كذلك يتحدث عن رجل بنى ردما بين جبلين والتقى بيأجوج ومأجوج، وربما حارب يأجوج ومأجوج، لأنه لكي يبني هذا السد لابد أن يمنعهم، لأنهم ربما في أثناء هذا الردم أرادوا أن يدخلوا، فدفعهم ذو القرنين بما أوتي من أسباب ومن قوة، فمنعهم من أن يفسدوا في الأرض، وأقام هذا السد المنيع الذي سنتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. كذلك لابد أن يكون علمه كان خفيا، لأنه لو كان معلوما لدى العرب لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو عربي يعلم بقصته، فإذا لا يجوز أن يمتحن بشيء هو يعلمه. إذا هناك معالم في القصة لابد وأن توضع بين أيدينا حتى نحدد شخصية هذا الرجل أو هذه الشخصية، نحددها من؟ فالبعض حينما نظر إلى رجل كانت له فتوحات عظيمة نظروا في التاريخ نظروا في التاريخ المكتوب الذي بين أيديه فوجدوا من حاز هذه الممالك هو من؟ الإسكندر المقدوني اليوناني. هذا الإسكندر الذي بنى الإسكندرية أو بتعبير أصح جدد بناء الإسكندرية، جدد قام بتجديد بناء الإسكندرية، واسمه في الأصل ألكسندر، ولكن التعريب للإسكندر ألكسندر ما معناها عندهم في اليونان؟ معناها الآدمي الجيد، مثل كلمة سوبرمان، يعني رجل آدمي، إنسان جيد أو ممتاز، هذا معنى كلمة ألكسندر. ثم عربت إلى الإسكندر. هذا الإسكندر الذي جدد بناء الإسكندرية كان رجلا يونانيا، وكان تلميذا لأرسطو طاليس، والذي قال إن الإسكندر هو ذو القرنين كالرازي وغيره هو نفسه الذي أورد إشكالا، فقال لو كان الإسكندر الأكبر هو ذو القرنين لترتب على ذلك إشكال كبير. ما هو؟ أن القرآن الكريم يصحح طريقة أرسطو طاليس، فهل كان الرازي المتكلم العالم بالكلام يرمي إلى هذا الأمر بخبث بدون أن يوضح أمره؟ يعني يريد أن يقول إن القرآن الكريم يصحح منهج أرسطو، كما كان ابن رشد يدافع عن منهج أرسطو ويقولون عنه إنه المعلم الأول، هل كان يقصد ذلك؟ الله أعلم بالنوايا، لكنه أورد هذا الإشكال، ومع ذلك هو اختار أنه الإسكندر الأكبر. فكيف يكون قد اختار الإسكندر الأكبر ويقول هو ذو القرنين، ومع ذلك يلقي بهذا الإشكال ويقول معنى ذلك؟ يقول هنا إشكال، كون القرآن الكريم يثني على ذي القرنين معناه أنه يترتب يلزم منه ماذا؟ تصحيح مذهب أرسطو طاليس. وأرسطو طاليس معروف كيف كان مذهبه، هذا الرجل الذي يتكلم عن العلة الأولى ويتكلم عن أشياء مضادة تماما المضادة للعقيدة الإسلامية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون. واليونان لم يكن فيها نبي ولم يكن فيها رسول، وإنما هؤلاء الفلاسفة الذين يقال عنهم الفلاسفة المتألهون، يعني الذين يثبتون وجود الله، ولكن حينما تأتي لكي تعرف ما هو الإله الذي يثبتونه تجد أمورا خطيرة جدا والعياذ بالله مضادة للاعتقاد الحقيقي تمام المضادة. فإذا معنى ذلك أن هذا الرجل كان تلميذا لأرسطو طاليس، وأرسطو هذا كان وزيرا له، فكيف يكون هذا الرجل يثني عليه القرآن الكريم هذا الثناء العظيم؟ هذا لا يجوز أبدا. ثم حينما ندرس تاريخ هذا الرجل يقول المؤرخون عنه من اليونانيين، وهذه أمور كتبت فيما بعد عصر السلف، حينما اطلع العلماء والكتاب والباحثون على تاريخ الإسكندر الذي كتبه أهل بلادي، وجدوه يشرب الخمر، وجدوه يفعل أمورا موبقة، وكان قتالا، وكان زئر نساء، وكان يرتكب الفواحش، وكان إذا دخل بلدة من البلدان يأخذ نساءها وبناتها لجنوده، وكانوا يشربون الخمر ويزنون. هذه الأمور لا يثني رب العالمين على صاحبها أبدا، كيف يثني الله عز وجل على الإسكندر الأكبر؟ فإذا الإسكندر المقدوني ليس هو بذي القرنين. وممن رد هذا القول ردا شديدا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في عدة مواضع من كتبه، وكذلك الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفاني وغيره، وكذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وفي تفسيره، وغيرهم من العلماء، وإن كان قد وقع القاسمي صاحب محاسن التأويل في هذا الخطأ، ورد على الإمام ابن القيم، رد على الإمام ابن القيم وأراد أن يخطئ ابن القيم لتصحيح ما قاله الرازي. المهم ما علينا من هذا، القول الأول أنه الإسكندر الأكبر، وهذا لا يجوز ولا يتصور لأنه مضاد لعقيدة المسلمين، لأن الله أثنى على هذا الرجل ثناء عظيما كما تعلمون، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري هل كان نبيا أم لا، فهل هذا الكلام يقال عن الإسكندر الأكبر؟ ثم ننتقل إلى القول الثاني، وهو القول الذي قالوا إنه ينسب إلى اليهود، والذي أخذ به التفسير الوسيط الذي أخرجه الأزهر، لأن هذا الكلام قد قاله رجل من الهند اسمه مولانا أبو الكلام آزاد. هذا الرجل كتب كلاما واقتنع به الشيخ عبد الجليل عيسى من علماء الأزهر في أثناء كتابة التفسير الوسيط، قالوا إنه قورش الفارسي، واستدلوا بأدلة حينما تطبق على القرآن الكريم وعلى الصفات التي ذكرناها لن نجدها موجودة. أولا بالنسبة لذي القرنين، لإسكندر الأكبر كذلك نسيت أن أخبركم أنه لم يصل إلى غرب المعمورة، لم يصل إلى الشمال الإفريقي، ولكن كانت النهاية مصر، لم يصل في تاريخه إلى الغرب، إلى بلاد المغرب، حتى يصل إلى مغرب الشمس لم يحدث، لأن العالم القديم نهايته مضيق جبل طارق كما تعلمون، نهاية بلاد المغرب، فهو لم يصل إلى هذا المكان. إذن هو لم يصل إلى هذا المكان. أما بالنسبة لقرش الفارسي فلقد استدلوا على ذلك بأن اليهود هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أوعزوا إلى أهل مكة بأن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما أوعزوا إليهم بهذا السؤال، حينما ننظر في كتبهم لنعرف من ذو القرنين، سنجد أن سفر دانيال في الإصحاح الثامن يقول عن رؤيا من رؤى إنه رأى كبشا كان واقفا على شاطئ النهر له قرنان، وهو ينطح بهما شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا قبل لحيوان بالوقوف أمامه، إلى آخر ما ذكره في سفره في الإصحاح الثامن من سفر دانيال. ثم أن جبريل عليه السلام ظهر لدانيال وفسر له الرؤيا بأن الكبش ذا القرنين يمثل اتحاد دولتي ميديا وفارس، وأنه سيأتي ملك قوي يحكمهما، وسيقف أمام البابليين الذين قضوا على مملكة بني إسرائيل وأذلوهم على يد بختنصر، وأذلوهم وأزالوا مملكتهم وهدموا بيت المقدس أو كما يسمونه هم الهيكل. كل ذلك ادعاه من؟ كل هذا موجود في السفر. ثم بعد ذلك جاء قورش هذا ووحد ميديا وفارس، وبالفعل قضى على الدولة البابلية وأعاد بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة وبنى لهم هيكلهم. إذن قورش هذا الذي كان قبل الميلاد ب539 سنة، 539 قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، فقرش هذا عندهم أدى إليهم مهمة جليلة، ومكتوب هذا مكتوب في السفر أنه مثل بكبش ذي قرنين، ولذلك يقولون ذو القرنين. لماذا سمي بهذا؟ أقوال المفسرين، نجد أنهم قالوا سمي بهذا لأنه كان يرتدي خوذة حربية فيها قرنان، وهذا هذان القرنان نسبة إلى الكبش، لأن الكبش النطاح لا يستطيع أحد من الحيوانات أن يقترب منه إلا ويقوم بنطحه، وذلك هذه الكلمة ظلت حتى عندنا في علم الجرح والتعديل، حينما قال أحد علمائنا عن الإمام البخاري إنه الكبش النطاح، نظرا لأنه كان عالما كبيرا يجرح من خالف قواعد الحديث وقواعد الرواية الصحيحة، الكبش النطاح، قال ذلك عن الإمام البخاري. فهذه الكلمة كناية عن القوة وكناية عن الاقتدار، فمعنى ذلك أنه كان ملكا متوجا قويا منيعا، هذا ما يقصد بكلمة ذي القرنين. وقال البعض لا، بل كان له بالفعل نتوءان في الرأس مكان القرنين اللذين يكونان في الكبش، كان له نتوءان في هذين المكانين. وقال بعضهم لا، بل القصد من هذا أنه كان له ضفيرتان شعر مضفر، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما توفيت ابنته قال اجعلنا للنساء اللائي قمنا بتجهيزها وتغسيلها، اجعلنا قرونها ضفائر، او اطفرنا قرونها الثلاثة، اجعلنا شعرها قرونا ثلاثة يعني ضفائر. فكلمة القرن بمعنى ماذا؟ بمعنى الضفيرة، القرن بمعنى الضفيرة. فإذا معنى ذلك أنه كان له ضفيرتان، وفي ذلك يستدلون بالحديث فضفرنا رأسها ثلاثة قرون، وكذلك في قول أحد الشعراء العرب القدماء فلسمت فاها آخذا بقرونها، أي بضفائرها، شرب النزيف لبرد ماء الحشرج، يعني معنى ذلك أمسك بضفائرها. فالضفائر تسمى ماذا؟ قرونة. فمن الممكن أن يكون كذلك، ولكن هناك قول أرجح، ألا وهو أنه بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تطلع الشمس وتغرب الشمس بين قرني شيطان. فإذا هنا لأنه بلغ المشرق وبلغ المغرب فهما قرن الدنيا، قرن الدنيا، القرن الأيمن والقرن الأيسر، فسمي ذا القرنين. وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب أنه رجل نصح لله، أو نصح لله فنصحه الله سبحانه وتعالى، وأنه دعا قومه إلى التوحيد، فماذا فعلوا معه؟ ضربوه على قرنه فمات، فبعثه الله، فضربوه على قرنه الثاني فمات. فإذا معنى ذلك أنه ضرب مرتين وبعث، وهي آية عظيمة إن صحت عن علي بن أبي طالب، والبعض صححها والبعض ضعفها، وفي النفس منها شيء. إذا القول الذي يميل الباحث إليه هو أنه بلغ مغرب الشمس وبطلع الشمس كما ذكر القرآن الكريم. إذا هذا الكلام هل ينطبق على الإسكندر؟ لا ينطبق على الإسكندر. قالوا ينطبق على قرش، هذا لم يذهب أصلا ولم يحتل مصر، بل حينما أزمع على احتلال مصر توفي وتم احتلاله عن طريق ولده. إذا معنى ذلك أنه لم يتم له شيء مما قيل. وأبو الكلام آزاد الذي قلده الشيخ عبد الجليل عيسى في بحثه هذا قال إنه الغرب سيكون غرب الصين، وغرب الصين حدد مكانا اسمه أزمير عند بحر إيجا، وقال إن في هذا المكان يكون هناك أرض منتنة، هذه هي المستنقعات التي رأى الشمس تغرب فيها في عين حمئة، ولذلك يقال عنها الماء النتن في هذه المنطقة التي حددها أبو الكلام آزاد. واضح؟ إذن الكلام كل واحد يقول إن ذا القرنين فلان، ثم بعد ذلك يريد أن يلوي أعناق النصوص حتى تتلائم وتتواءم مع ما ادعى. واضح؟ حتى تتلائم وتتواءم مع ما ادعى، وهذا كلام ضعيف. ثم وجدنا من يأتي أن هذا الرجل كان عربيا يمنيا، وهو أبو الريحان البيروني المنجم في كتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية، قال إن ذا القرنين هو أبو كرب ابن عمير ابن أفريقيس الذي بنى إفريقيا أو اكتشف إفريقيا. قال في شأنه تبع اليماني قد كان ذو القرنين جدي مسلما ملكا على في الأرض غير مفندي، بلغ المغارب والمشارق يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشدي، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وصأت حرمدي. الخلب الطين، والصأت الحمأة، والحرمد الأسود. وبهذا هذا يتفق تماما مع ما وجد في القرآن الكريم، ولكن الشعر ليس حجة في تفسير القرآن الكريم، يفسر لفظة، يفسر معنى، لكن لا يوضح المقصود من هذا. فقالوا إنه كان عربيا من اليمن، واستدلوا على ذلك بأن كلمة ذو صاحب كلمة عربية، وذو هذه اشتهر بها اليمن، فعندنا في اليمن كما تعلمون الأذواء الذين كانوا باليمن، ذو المنار وذو نواس وذو رعين وذو يزن وغير هؤلاء. فإذا كلمة ذو موجودة عند اليمن، وهذا كلام اقتنع به بعض مشايخنا، و منهم الشيخ محمد راغب الطباخ في كتابه ذي القرنين، قال إنه عربي من اليمن من أزواء اليمن. وهذا الكلام اختاره الشيخ جميل غازي رحمة الله عليه، واختاره كثير من الكتاب في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الكلام متى كان لليمن تاريخ بهذه العظمة؟ يخرج رجل من اليمن يسيطر على أرض الله كلها، هذا لا نعرف إلا إن كان هذا الكلام قبل أن يكتب التاريخ. لأنهم أحيانا يقولون في بعض الروايات إنه التقى بمن ذو القرنين، التقى بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحج البيت معه ومع إسماعيل. ولكن هناك خرافات تدخل في الموضوع تجعلك لا تأخذ بهذا القول، أن الخضر عليه السلام كان وزيره. ندخل ثم شرب من ماء الحياة، هندخل في القضايا التي هي عبارة عن خرافات وأساطير. ثم يقولون عمر أكثر من 2000 سنة. إذا كان نوح عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه سبحانه فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا أمر يعد من الأمور التي يعني أمر معجز. فأن يقال عن ذي القرنين عمر حوالي 2000، هذا من باب التزيد، وهذا من باب الخرافات، وهذا من باب الأساطير الإسرائيلية. فبناء على ذلك لا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بذاك ولا بذاك. ثم وجدنا صاحب التحرير والتنوير حينما ناقش هذه المسألة لم يكتفي بهؤلاء الثلاثة، قال بل عندي إنه رجل من رجال الصين، وأتى بقول لم يأتي به أحد من قبله. دخلنا في قضايا تخمينية. هل رب العالمين تعبدنا بهذه الأمور؟ أبدا، بل رب العالمين قصد في هذه الآيات ألا يذكر اسمه، وألا يذكر بلده، وألا يذكر قبيلته، وألا يذكر شيئا من هذا، لأن كل هذه الأمور لا علاقة للمستمع لقارئ القرآن بها. قارئ القرآن لا يريد إلا شيئا واحدا، الهداية، موضع العبرة. ولذلك وجدنا القرآن الكريم حينما يتحدث عن بعض الأعلام في القرآن الكريم لا يذكر أسماءها. فمثلا على سبيل المثال يقول وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لم يقل ما اسمها، علمنا اسمها من السنة آسية، لكن اسمها لم يقدم ولن يؤخر، وإنما امرأة الرجل الذي ادعى الربوبية والألوهية أصبحت مسلمة، وهي من النساء اللائي كملن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت هذا الكافر. ثم يقول وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اسمها اسم امرأة نوح لا ندري، اسم امرأة لوط لا ندري، وإنما يريد القرآن من هذه المقارنة أن يبين أنه من الممكن أن تكون المرأة زوجة لنبي عظيم ومع ذلك تكون لا نقول عاصية أو إيمانها ضعيف بل كافرة كامرأة نوح وكامرأة لوط. ومن الممكن أن تكون امرأة فرعون من سيدات نساء أهل الجنة. انظر إذن المقارنة هنا في هذا، اسمها إيه؟ ليس هذا هو الهدف، وإنما الهدف المكانة والعبرة والدرس المستفاد المأخوذ من القصة. ولذلك لما ذكر قصة أصحاب الكهف لم يعرج على أسماء هؤلاء، ولم يعرج في أي البلدان هم، وإنما العبرة من القصة ذاتها. وكذلك هنا حينما ذكر رب العالمين حتى الخضر لم يذكر اسمه، وكذلك لم يذكر اسم ذي القرنين بل ذكر لقبه الذي ذكروهم به، فقال يسألونك عن ذي القرنين، فالعبرة تؤخذ من هنا من القصة المذكورة. فقال ويسألونك عن ذي القرنين قل يا محمد سأتلو. إذن هذا وعد ولكن لن أذكر لكم الآن، سأتلو السين التي تدر على الاستقبال، ولكنه لم يغب عنهم كثيرا لأنه لم يقل سوف، التي تفيد مد الفترة الزمنية كما قال يعقوب سوف أستغفر لكم ربي، لكنه قال سأتلو، أتلو عليكم قرآنا، سأتلو عليكم منه من خبره، لأنهم يسألونك عن ذي القرنين يعني عن خبر ذي القرنين، عن أخبار ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه من أخباره من تفيد التبعيد. فالقرآن الكريم منذ البداية لم يقل إنه سيفصل لكم تاريخه تفصيلا، وإنما قال سأتلو عليكم منه من أخباره، منه ذكرى. ما معنى كلمة ذكر؟ كلمة ذكر يعني خبر، ولكن المقصود من الذكر هنا كلمة ذكر لما بتأتي في القرآن الكريم سنجد أنها تأتي بمعنى الاعتبار، تذكر والاعتبار والتعلم والاتعاظ والادكار. واضح؟ هذا معنى كلمة الذكر، يتذكر، ولذلك سمي القرآن ذكرى. وكذلك يأتي كلمة ذكر في القرآن الكريم بمعنى، هي تأتي بمعاني متعددة، فتأتي بمعنى التفكر، وتأتي بمعنى الاعتبار، وتأتي كذلك بمعنى الشرف. وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم أن يذكر. هذا ذكر، كما في سورة صاد، ذكر كون رب العالمين يذكر أحدا في القرآن الكريم بالثناء عليه شرف كبير له. إذن سأتلو عليكم منه ذكرا، فيه تشريف وفيه اتعاظ وفيه تدبر واعتبار. ولذلك لما يطلق اسم الذكر يكون المقصود به ماذا؟ القرآن. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ومن الممكن أن يذكر ويكون القصد به اللوح المحفوظ كما في بعض التفاسير، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وكذلك من الممكن أن يكون كل الكتب التي أنزلها الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الكلمة تأتي بعدة معان، وكل معنى يفهم في السياق الذي جاءت فيه. فإذا سأتلو عليكم من خبره ومن أخباره ذكرا، قرآنا يتلى، تستفيدون منه وتعتبرون وتتعظون وتتعلمون. ليست قصة من أجل إلهاء الناس أو تقضية أوقات الفراغ، وإنما القصد من ذكر القرآن الكريم أن نتدبر وأن نتعظ. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فإذا معنى ذلك أن القصد من هذه القصص، كل قصص القرآن الكريم، الدروس المستفادة والعبر المستخلصة. فقال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إن العظيم سبحانه وتعالى يقول إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب. مكنا، ما معنى كلمة مكنا؟ مكنا أي جعلناه في مكان معين، ولكن هذا المكان يصبح فيه ثابتا راسخا لا يستطيع أن يزلزله أحد. ممكن في مكانه ثابت. هذا التمكين يكون بمعنى السلطان وبمعنى القوة وبمعنى الملك. إذا جعلناه ملكا صاحب سلطان ممكن، أمره نافذ. من الممكن أن يأتي إنسان فيجلس على عرش بلد معين ولكن لا يكون ممكنا، وإنما هناك من يديرون الأمور من ظهري فيأمر يقول سمعا وطاعة جلالة الملك، ولا حاجة تتنفذ، لأن الذي في يده مقاليد الأمور هو وزير معين أو أحد الرجال في الأسرة الحاكمة، ويصبح الملك هذا عبارة عن يعني دمية يحركها من وراءها. هذا يحدث كثيرا، يعني كثير جدا من الملوك، وبالذات حينما يكون طفل صغير، ولد صغير، فيكون الوصي على العرش هو المسؤول، أو يكون كبيرا قد شاخ في السن وصل إلى حالة نسأل الله السلامة يعني لا علاقة له بالواقع، فيصبح من خلفه هم الذين يديرون الأمور، فهو غير ممكن. وإنما الممكن من حينما يكون رئيس دولة، لا هو عبارة عن رجل سكرتير لمكتب الإرشاد، هذا لم يكن ممكنا. الممكن الذي يجلس في المقطم يدير الأمور، ولذلك الرجل كان أيوه حاضر هنفذ وبعد ولا. ولذلك الذين كانوا يطالبونه بأشياء كانوا ينفخون في قربة مقطوعة، لأن الرجل ليس له من الأمر شيء على الإطلاق وهو يعلم ذلك، ولولا أنه كذلك لما أوصلوه. هم يريدون أن يأتي رجل مثلما جاء لأن قضية المرشد دي موجودة عند حسن البنا والخميني. أتعرفون أن الخميني التقى سنة 36 بحسن البنا؟ هذه حقيقة مثبتة. مرشد، ولذلك لما قامت الثورة سمى نفسه إيه؟ مرشد، مع أن هذا الكلام لم يكن موجودا في إيران ولا عند الشيعة، قضية المرشد. ويصبح الرئيس، الرئيس الموجود الآن في إيران لا قيمة له على الإطلاق، سكرتير. أما خامنئي هو الرئيس الفعلي، واخدين بالكم؟ المرشد، ولاية الفقيه، واتفق على ولاية الفقيه بين حسن البنا وبين الخميني في دار التقريب في الزمالك سنة 1936، وهذا الكلام سيخرج به كتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، سأخرج الكتاب حينما نتكلم عن قضية شغور الزمان وقضية ولاية الفقيه عند الشيعة، حتى نبين العلاقات والدروب المفتوحة بين التنظيمين. المهم أن رب العالمين يقول إنا مكنا له في الأرض، ممكن، ملك يستطيع أن يصدر أوامر فتنفذ، ومن لا ينفذ يعاقب، عنده قدرة على إصدار الأمر وعلى تنفيذ الأمر. إنا مكنا له في الأرض، والتمكين هذا حينما يكون للصالحين يكون خيرا على الأنام جميعا، حينما يكون التمكين. ورب العالمين لا يمكن إلا الصالحين، كما قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال سبحانه أيضا مبينا قيمة التمكين لعباد الله الصالحين حينما يقول الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لو علم الله في جيل من أجيال المسلمين خيرا، وأنهم لو مكنوا لقدموا نموذجا يرضى الله عز وجل عنه لمكنهم سبحانه وتعالى. لأن وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، اللام الموطئة للقسم والنون المؤكدة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما تجدون المسلمين غير ممكنين فاعلموا أنهم لم يقدموا هذه المقدمة، وإلا فلو قدموها الله يقسم على هذا. هل رب العالمين يخلف وعده؟ أسيئوا الظن بأنفسكم التي بين جنوبكم ولا تسيئوا الظن بربكم حتى لا تكونوا ممن قال الله في شأنهم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بعض الناس يحسنون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمشايخهم ويحسنون الظن بجماعتهم ويسيئون الظن برب العالمين. احنا نستاهل ان احنا كنا نبقى سلاطين في الارض وحكام في الارض ونبقى خلفاء. طيب ولماذا جعلكم الله عز وجل هكذا وجعلكم ابتلاء لغاية امتى؟ والابتلاء ما بيخلص، والابتلاء بيعقبه بعد ذلك تمكين في ارض الله عز وجل. لماذا لا تمكنون؟ الله وعد، الله اقسم. اسيئوا الظن بانفسكم، راجعوا انفسكم. الله قال ولا ينصرن الله من ينصره، والله لا ينصرن الله من ينصره. ربنا قال هذا، اقسم، اللام موطئه للقسم والنون المؤكده، ولا ينصرن الله من ينصره. انتوا ما بتنصروش ليه؟ انتوا في كل زمن بتصبحوا وسيله اضاح، ربنا بيجعلكم وسيله اضاح للناس الكاذبين على الله الدجالين. لماذا يصنع بكم هذا؟ ابتلاء. سبحان الله، راجعوا انفسكم قبل ان تموتوا، راجعوا انفسكم قبل ان تلقوا رب العالمين سبحانه وتعالى. ما هذا؟ ما هذا الغرور؟ ما هذا التمني؟ هذا ليس رجاء بل تمني. اذا معنى ذلك ايها الناس، رب العالمين جعل صفات للممكنين الذين يمكنون في ارضه سبحانه وتعالى. قد يقول قائل ولكن رب العالمين احيانا يجعل رجلا كفرعون، يجعل رجلا كالاسكندر. نقول هذا ليس تمكينا من الله، هؤلاء يملؤون فراغا لان حملة الامام الحقيقيين غائبون. فحينما يكون هؤلاء غائبون، حينما يكون هؤلاء غائبين ماذا تكون النتيجة؟ يعلو هؤلاء، وهذا ليس علوا من عند الله سبحانه وتعالى، علو عزة الله عز وجل والذي يعلي ويخفض سبحانه وتعالى، ولكن يعلون كعلو الرمم التي تطفو على السطح، الرمم التي تلقى في الماء ثم بعد ذلك تطفو على سطح الماء، هذا ليس علو وتشريف، وإنما هذا كما تعلمون رمة. فهؤلاء الذين يعلون في أرض الله رمم تطفو، لماذا؟ لتملأ فراغا، فراغ، هذا الفراغ حينما يشغله العباد الصالحون الذين وعدهم الله بالإيمان وبالعمل الصالح، حينئذ هذه الرمم تتلاشأ وتدفن، ويصبح العلو لمن؟ لأهل الحق تمكينا. في فرق بين التمكين وفي فرق بين العقوبة التي يعاقب بها رب العالمين عباده الذين لم ينصروا، فالمسلمون حينما لا ينصرون رب العالمين يعاقبهم رب العالمين، كما أرسل الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات على فرعون. هل كان رب العالمين يحب القمل والضفادع والدم؟ بل كانت آيات عقوبة. فكذلك نحن نعاقب بهذه الرمم التي تطفو على سطح الماء فقط لغير، لكن حينما نصطلح مع ربنا ونعود إلى الله عز وجل ونوحد الله التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به، وأن نسير على نهجه سبحانه، نكون حينئذ مؤهلين، حينما نحمل الأمانة بحق نكون مؤهلين للتمكين في أرض الله سبحانه وتعالى. فيقول إنا مكنا له في الأرض ثبات رسوخ، وآتينا العظيم، آتى سبحانه، آتيناه، أعطيناه من كل شيء سببا. كلمة كل شيء هذه ليست عامة باقية على عمومها، وإنما المقصود بها عام مراد به الخصوص، كل كما قال الله تعالى عن الريح التي أرسل على عاد، قال تدمر كل شيء بأمر ربها، قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، المساكن لم تدمر، إذن معنى ذلك أن كل شيء بحسبه. كذلك حينما قال وأوتيت من كل شيء، لم تؤت ملك سليمان، قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، لم يؤت ملك بالقصة حتى أن قال هذا الكلام. وإن كلمة من كل شيء يحتاجه الملوك لتسيير ممالكهم، فيقول وآتيناه من كل شيء يحتاجه الملك سببا. كلمة سبب هنا المقصود به السبب، العلم أو الآلة أو القدرة، عنده محتاج شيء، عندما يقصد شيئا معينا ويهدف إليه يجد الأسباب للوصول إليه، وهذه الأسباب تكون هذه الأسباب متلاقية مع العصر الذي كان فيه. يعني لا يقول آتيناه من كل شيء سببا، نأتي الآن لنقول لو قلنا عن حاكم من الحكام في الأرض اليوم أنه أوتي من كل شيء سببا، أسباب اللي هي العلوم والقدرة والآلات، نجد عنده طائرات وعنده دبابات وعنده صواريخ وعنده، هل هذا الكلام كان مع إن هؤلاء ملوك أو حكام أو رؤساء، هل هذا الكلام كان موجودا لدى ذي القرنين؟ لا، كل عصر تحكمه ثقافته، إذا ننظر إلى كل عصر حسب ثقافة العصر وحسب الأسباب التي يؤتاها الملوك بالنسبة لأزمانهم. فلا يأتي أحد الآن ليقول كان عنده طائرات ودبابات وصواريخ عابرة للقارات وعنده سلاح نووي، لا، هذا كلام الذي يقول هذا إذن هو من إسرائيليات، من الإسرائيليات المعاصرة، هذا من الكذب المعاصر أو الخرافات، تخريف. حينما نقول إن ذا القرنين كانت عنده طائرات، لا، لم يكن عنده شيء من هذا، وإنما آتيناه من كل شيء سببا، سبب علم، آلات، قدرة، قوة، جنود ينفذون أهدافه ومقاصده في ضوء الثقافة المعاصرة والإمكانات التي كانت في عصره رضي الله عنه. فيقول سبحانه وآتيناه من كل شيء سببا. من الممكن أن يؤتيك الله أسبابه، ولكن يكون البعيد غير حازم وليست عندك القدرة على استعمال الأسباب. من الممكن تجد بلد من البلدان ربنا أعطاه بترول، بسم الله ما شاء الله. لو قعدوا 1000 سنة فوق البترول ده، البترول ده يفضل زي ما هو، مش يعرفوا يخرجوا منه حتى لتر، يطلعوا منه لتر كيروسين او لتر بنزين، هيفضل عايش تحت رجليكم، مش هيتحرك زي ما هو. ليه؟ لانهم يعني ليست عندهم المقدرة، ناس مترفين لا يعملون، ليست عندهم المقدرة على الدراسة والبحث والتنقيب. البترول عندنا، ذهب عندنا، عندنا كذا، عندنا كذا، كل شيء. تعال نجيب الخواجة، حتى الآثار الخواجة يجي يسرقها ويمشي. ظل المصريون فوق هذه الأرض وآثار المصريين، حتى جاء السيد شامبليون فاكتشف حجر رشيد، عرفهم بالآثار المطمورة تحت أقدامهم. وأين أنتم؟ هل تحولت أيديكم إلى أرجل؟ ما هذا؟ هل هذا يرضي رب العالمين سبحانه؟ المسلمون عايزين نخرج غاز، بنجيب شركات إيطالية، عايزين نخرج بترول، لغاية دلوقتي ما تعلمناش نخرج، إلى الآن لم نصنع موتور. الصين سبقتنا، كل هذه البلدان، مع أن هذه الدولة حينما نتكلم عن المصريين بالذات يقول لك دولة من 7000 سنة. رايح ترامب بيكلم حاكم الصين، فحاكم الصين بيقول له ايه؟ هذه عايز يعايره، يقول له يعني انت لسه ابن امبارح، انت عارف اثار هذه الدولة من 3000 سنة؟ قال له المصريين من 5000 سنة. هذا كلام حقيقي حدث. ملك الصين او رئيس الصين بيقول لترامب في الزيارة الاخيرة، بيقول له هذه الاثار التي عندنا، بلادنا بلاد عريقة، عايز يقول له انتوا لسه جايين قبل منكم كانوا الجماعة بتوع الهنود الحمر، انتوا حرامية، مش بلدكوا امريكا دي اصلا، انتوا لصوص. ما بيدافعوا عن اليهود ليه؟ هؤلاء لصوص واولئك لصوص، دي بلاد الهنود الحمر. فرد عليه وقال له ايه؟ راجل تاجر، راجل تاجر ما يتخدعش. قال له بس الدولة المصرية قبل منكم من 5000 سنة، من 5000 سنة. بيعاير بينا احنا. طب احنا فين؟ احنا نحن اولاد 7000 سنة. طب فين؟ اين علمكم؟ اين علومكم يا مصريون؟ هكذا المفروض ان تسألوا. فيقول سبحانه وتعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هل آتاه الله من كل شيء سببا؟ فقال الحمد لله وأعجب بالأسباب، لا، فأتبع سببا. حازم استغل كل هذه الأسباب، فانطلق شرقا وانطلق غربا وانطلق في كل مكان، حاملا أمانة الله إلى خلق الله لهداية الخلق. ولذلك كتب اسمه وذكر اسمه ليس في التاريخ بل في القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر الله، ذكر ذي القرنين في القرآن الكريم تشريف، أعظم تشريف لإنسان أن يذكر في القرآن الكريم. ونكتفي بهذا القدر لنبدأ الرحلة الأولى مع ذي القرنين في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.